لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا. سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وعليك توكلنا وبك آمنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، أنت ربنا وإليك المصير. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت، أنت إلهنا، أنت إلهنا ومولانا وسيدنا ورجاؤنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الثواب، وثبتنا يا الله، وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا، واغفر خطايانا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتصلح أمرنا، وتطهر قلوبنا، وتطهر قلوبنا، وتحصن فروجنا، وتنور لنا في أرواحنا، وأن تغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسرى المسلمين. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم نظرة النظر إلى وجهك الكريم، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين، صالحين مصلحين. اللهم ما أنزلت في هذه الليلة المباركة الشريفة من خير وصحة وعافية وسلامة وسعة رزق،

وسلامة وإسلام، واحة غناءة بحفاظ القرآن. اللهم اجعلها عامرة بحفاظ القرآن. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا من خيرات فبلغنا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. إلهنا وسيدنا ورجاءنا ومولانا عز جارك وجل ثناؤك. اللهم لا يهزم جندك، اللهم لا يخلف وعدك، سبحانك وبحمدك. اللهم عليك بالصهاينة المجرمين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بهم وبمن ينصرهم، اللهم عليك بهم وبمن وراءهم، اللهم اقتلهم بأسلحتهم، اللهم اسلبهم العافية كما سلبوها إخواننا، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم لا تقم لهم راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم كل إخواننا المستضعفين المسلمين المجاهدين في غزة، اللهم إن لنا إخوانا مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، ضعفاء فقوهم، فقراء فأغنهم، مظلومون فانتصر لهم يا ناصر المستضعفين، يا جابر المنكسرين، يا منجي المؤمنين، نجي إخواننا المستضعفين المسلمين في كل مكان. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.